السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث، انقسام العلم الفصولي إلى كلي وجزئي وما يتصل به. في هذا الفصل الثالث توجد عندنا أبحاث متعددة. البحث الأول، ما هو المراد من العلم هنا؟ طبعا هذه الفصول التي سنتعرض لها ونبينها، أكثر هذه الفصول إلا بعضها القليل مرتبط بالعلم الحصولي. أما العلم الحضوري الذي هو القسم الثاني من أقسام العلم فله فصل أو فصلان يختص به، سنتعرض له إن شاء الله تعالى في آخر هذه المرحلة. إذن هنا البحث في العلم الحصولي لا في العلم الحضوري. نحن نعلم بأن العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، فهنا المراد من العلم الحصولي هو التصور لا الأعم من التصور والتصديق. يعني أن العلم الحصولي التصوري ينقسم إلى كلي وإلى جزئي. طبعا لا يخفى أن العلم الحصولي التصديقي أيضا ينقسم إلى كلي وإلى جزئي، ولكن بمعنى آخر يختلف عن معنى الكلية والجزئية في العلم الحصولي التصوري. إذن البحث الأول هو أن البحث هنا في التصور ينقسم إلى كلي وإلى جزئي. البحث الثاني هو أننا قلنا في أبحاث سابقة أن الإنسان المرتبط بنحو من الأنحاء بالمادة، أن الإنسان زود بجهاز يلتقط صورة من المعلومات الحضورية، وهذا الذي عبرنا عنه فيما سبق ماذا؟ بالعلم الحصولي. قلنا بأن الإنسان إذا علم شيئا علما حضوريا فإنه يلتقط بالضرورة والاضطرار لا باختياره، يلتقط صورة عن ذلك المعلوم الحضوري، وهذه الصورة كيفما فرضت فهي قابلة للانطباق على كثيرين. توجد فيها هذه القابلية، وهي قابلية الانطباق على كثيرين. هذه الصورة سواء كانت حسية أو كانت خيالية أو كانت عقلية، فهي تلازمها أو عين حقيقتها هذه الخصوصية، وهي قابلية الانطباق على كثيرين. قابلية الانطباق قلنا فيما سبق ليس مرادنا أنها تنطبق على كثيرين بالفعل، لا، معنى ذلك أن العقل يجوز انطباقها على كثيرين حتى لو فرض أنه يستحيل أن يوجد لها مصداق في الخارج كمفهوم العدم، فإنه يستحيل أن يوجد له مصداق في الخارج، ولكنه في النتيجة مفهوم وله قابلية الانطباق على كثيرين. أو كواجب الوجود، فإنه مفهوم فيه قابلية الانطباق على كثيرين، ولكنه البرهان دل على أنه ليس له إلا مصداق واحد، وهو هذا الموجود الذي هو واجب الوجود مثلا ونحو ذلك. إذن البحث في المفهوم هو أنه لا يمتنع العاقل من تجويز صدقه على كثيرين، سواء وجدت له مصادق كثيرة بالفعل أم لم توجد، وسواء وجد له مصداق أم لم يوجد. هذه هي خاصية تلك الصور التي يلتقطها الذهن أو يأخذها الذهن من تلك المعلومات الحضورية. إذن على هذا الأساس الصورة أو العلم الحصولي كيفما فرض فهو ماذا؟ فهو كلي، يعني ماذا؟ يقبل الصدق على كثيرين، لا يمتنع العاقل من فرض صدقه على كثيرين. ومن هنا إذا أراد أن يكون جزئيا فلا بد أن يتشخص في الخارج حتى يكون جزئيا، وهذا معنى ما قلنا في المرحلة الخامسة أن الكلية والجزئية مرجعهما إلى ماذا؟ إلى الوجود الذهني والوجود الخارجي، فما كان وجودا ذهني فهو كلي، وما كان وجودا خارجي فهو جزئي. لماذا؟ لهذه النقطة التي بينا، وهي أن خاصية الوجود الذهني خاصية الانطباق على كثيرين، قابلية الانطباق على كثيرين، ولا تفقد هذه الخصوصية هذه النقطة إلا بالتشخص، حيث يمتنع الصدق على كثيرين من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه يكون وجودا وليس بمفهوم. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك يأتي هذا السؤال، خب إذا كانت هذه خصوصية المفهوم، لماذا تابع الحكماء المناطق في تقسيم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي؟ الحكماء بيّنوا بالبرهان أن العلم لا يكون إلا كليا ولا يكون جزئيا إلا بالوجود الخارجي، مع أن المناطق يأتوا ويقولون العلم الحصولي إما كلي وإما جزئي، فلماذا تابع الحكماء المناطق في هذه النقطة؟ يعني أيضا قسموا العلم إلى ماذا؟ العلم التصوري، العلم الحصول التصوري، قسموه إلى كلي وإلى جزئي. في مقام الجواب على ذلك نقول، التفتوا للنقطة، في مقام الجواب على ذلك نقول بأن العلم بما هو علم توجد فيها قابلية الانطباق على كثيرين، وإذا وجدنا أن العلم في مورد فقد قابليته لذلك، فهذا ليس لأمر ذاتي في الصورة وفي العلم، وإنما لأمر خارجي عارض عليه، مو بسبب أمر ذاتي في الوجود الخارجي لا يقبل الصدق على كثيرين. بسبب ماذا؟ بسبب أمر ذاتي وجوده يمتنع ذلك، وجوده الخارجي يمنع من الصدق على كثيرين. الصورة التي أيضا الصورة العلمية التي تمتنع على الصدق على كثيرين، إذا وجدنا هذا الإباء والامتناع، فهذا الإباء والامتناع ليس لسبب ذاتي في الصورة العلمية، وإنما ماذا؟ وإنما لأمر عارض على الصورة، هذا هو الذي يمنع الصورة من الانطباق على كثيرين، فتأبى الانطباق على كثيرين. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو ذلك الأمر العارضي الذي يعرض الصورة العلمية في بعض الأحيان فيجعلها تأبى عن الصدق على كثيرين؟ قالوا السبب الذي يمنع الصورة من الصدق على كثيرين، يمنع العلم من الصدق على كثيرين، السبب في ذلك هو ارتباط الصورة في بعض الأحيان، ارتباط العلم الحصولي في بعض الأحيان بالوجود الخارجي، بالوجود المادي، هذا هو المعنى. إذا ارتبطت الصورة العلمية بالواقع المادي الخارجي بنوع من أنواع الارتباط بأي نحو كان، هذا الارتباط يجعل الصورة غير قابلة للسبط على كثيرين، لا لذاتها بل بسبب ماذا؟ بسبب ارتباطها بهذا الوجود، والوجود في ذاته يأبى الصدق على كثيرين. هذا المعلوم المادي، المعلوم بالعرب، هذا الوجود المادي هذا يأبى الصدق لأنه وجود متشخص، والوجود المتشخص جزئي أو كلي، جزئي حقيقة. فإذا ارتبطت به الصورة العمية بنحو من أنحاء الارتباط فإنه يكون مانعا، هذا الارتباط يكون مانعا للصدق على كثيرين. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذه الصورة العلمية المجردة، هذه الصورة التي هي فيها قابلية الانطباق على كثيرين، كيف يمكن أن ترتبط بهذا الوجود المادي؟ الباب أن الارتباط يتم عن طريق أدوات الحس، فإن أدوات الحس هي التي تربط الصورة الحسية بماذا؟ تربطها بالواقع المادي. ومن هنا قلنا فيما سبق إذا تتذكرون، قلنا أن النفس تتوهم أن هذه الصورة أخذتها من أين؟ من الواقع الخارجي. هذا منشأ التوهم من ايه؟ اذا تذكرون قلنا منشأ التوهم ما هو؟ منشأ التوهم هذا الارتباط بالواقع الخارجي، هذا الارتباط بالواقع المادي جعل النفس تتوهم ان ما وجد عندها من صورة اخذته من المصداق الخارجي. والا لو لم يكن هذا الارتباط قائما عن طريق ادوات الحس فإنه أيضا لم يكن هناك منشأ لهذا التوهم. إذن التفتوا للمطلب جيدا، وهي أن النفس ترتبط بالواقع المادي الخارجي، ترتبط به ولكن عن طريق ماذا ترتبط به؟ ها؟ عن طريق أدوات الحس. وحيث أنه ترتبط بالواقع المادي فهذه الصورة يكون لها ارتباط بهذا الواقع المادي، وحيث أنه هذا الواقع المادي وحيث أنه متشخص جزئي فيدري حكم هذا الجزئي إلى ذاك. فالجزئية للمعلوم بالعرض بالذات، والجزئية ماذا؟ للصورة ماذا؟ بالعرض لا بالذات. واضح صار المطلب؟ بليه؟ مو مهم، المهم ارتباط يوجد، يوجد ارتباط لا يوجد ارتباط، يعني هذا الصورة الحدية خصوص الصورة السيئة، لأنه احنا فيما سبق انا ما بينت الحس والخال والعقل بعطانا وتقدم في بداية الحكمة. الصورة الحسية هي تلك الصورة التي تلتقوا من قبل النفس ما دام الارتباط قائم على المادة الخارجية، هذه الصورة ماذا؟ صورة حسية. فإذا انقطع الارتباط بعد الصورة تكون ما؟ صورة خيالية. الآن بحثنا ايه؟ في الصورة الحسية. الصورة الحسية إنما توجد بسبب هذا الارتباط. إذا الصورة الحسية مرتبطة ماذا؟ بالواقع المادي الخارجي، ولكن مرتبطة بأي طريقة؟ ها؟ مرتبطة بواسطة أدوات الحس أو الحواس الظاهرية. خب من حقك أن تسأل، التفت جيدا للمطالب، من حقك أن تسأل سيدنا في النتيجة، صحيح أن الصورة العلمية الحسية ارتبطت بالمعلوم بالعرض، ولكن لماذا يسري حكم المعلوم بالعرض إلى تلك الصورة العلمية؟ خب هذا المعلوم بالعرض يعني ماذا؟ الموجود المادي الخارجي، هذا هو ماذا؟ جزئي حقيقي. لماذا الصورة المرتبطة به أيضا تكون جزئيا ولا تقبل الانطباق على كثيرين؟ يقول نقول لوجود نحو من الاتحاد بينهما. عفوا ما يخالف، أنت أول خلي يتبين السؤال حتى يأتي الجواب مولانا. فهم الجواب، فهم السؤال نصف الجواب. انت اذا ما تفهم السؤال ما هو، انا ابين لك الجواب لكن ما تعلم انه هذا الجواب لاي سؤال. هنا سيد علامة رحمة الله تعالى عليه لم يبين المطلب هنا، يعني انه ما هو وجه الارتباط، ما هو وجه الاتحاد بين هذا المعلوم بالعرض وبين ماذا؟ وبين الصورة الحسية. بينه في الجزء الثاني من الأسفار في صفحة 11. هناك في صفحة 10 هناك في الحاشية رقم 3 يبين لماذا أن الصورة الحسية تعبى الصدق على كثيرين. طبعا بعض المقدمات التي يذكرها هنا مبنية على فهم مباني علم النفس الفلسفي لصدر المتألف بالمقدار الذي يمكن أيضا نشير إليه وتفصيله بعد موكول إلى محل آخر. الحاشية مفصلة تقريبا نصف صفحة أو أكثر. يقول ولا يبقى إلا أن يقال، التفتوا للعبارات دقيقة، أن العلم الحسي يعني الصورة الحسية، علم الحسي يعني الصورة الحسية، أن العلم الحسي إنما يحصل بنوع من وجود الأعراض المحسوسة في العضو الحاس. أنت عندما ترى صورة من هذا الكتاب تأتي إلى أين؟ إلى العضو الحاس، إلى تلك العضو، ومنه ينتقل إلى القوة التي هي تبصر. أو عندما تضع يدك على هذا الكتاب فتحس بنعومة الكتاب، أو تضع يدك في الماء فتحس بحرارة الماء. هذا العرض الموجود في الخارج وهو اللون أو الطعم أو أو أو أو، هذا العضو الحاس يحس به. فكيف يحس به؟ قال بنوع من وجود الأعراض المحسوسة في العضو الحاس مماثلا لما في الخارج. فهذا الذي كان في الخارج له نعومة، هذه النعومة تنتقل إلى ماذا؟ إلى العضو الحاس، إلى الحواس، واحدة من الحواس، أو الحرارة أو اللون أو الطعم أو الرائحة أو تنتقل ماذا؟ إلى العضو الحاس. خب عندما تنتقل إلى العضو الحاس يأتي هذا السؤال، النفس في وحدتها كل القوى. إذا النفس في هذه المركبة موجودة أو مو موجودة؟ بل النفس في مركبة المادة وهي مادية، وفي مركبة التجرد هي مجردة، وفي مرتبة المثال هي مثالية، وفي مرتبة العقل هي عقلية. إذن الآن أخذت ماذا؟ من خلال ارتباط الحواس بالمادة الخارجية أخذت ماذا؟ أخذت اللون، أخذت الطعم، أخذت الرائحة، أخذت ما أخذت. قال ثم النفس باتحادها مع البدن، مو باتحاد النفس مع البدن، بل البدن مرتبة من مراتب وجود النفس. فلهذا نحن مرارا ذكرنا، قلنا على مبنى صدر المتألهين لا يوجد عندنا نفس وبدن حقيقة، لا توجد عندنا حقيقة واحدة. هذه الحقيقة لها ماذا؟ لها شؤون متعددة، لها مراتب متعددة. مرتبة منها ماذا؟ المادة، البدن الخارجي، هذه مرتبة من مراتب وجود النفس. أساساً النفس من هنا بدأت، يعني من المادة بدأت، ثم بالحركة الجوهرية وبالاتحاد وصلت إلى ماذا؟ إلى التجرد، ثم وصلت إلى التجرد المثالي، ثم التجرد العقلي. فالنفس بناء على مبنى صدر المتألهين مادية ذاتا وفعلا حدوثا، مجردة ذاتا لا فعلا ماذا؟ توسطا في المتوسط، ثم تكون مجردة ذاتا وفعلا أخيرا. هذه مراتب وجود النفس بالحركة الجوهرية. إذا النفس باتحادها مع البدن، التفتوا عندما نقول اتحاد أيضا ذهنك لا يروح إلى ماذا؟ إلى الاثنينية. هذه من أنحاء الاتحاد التي مرارا عبر عنها سيد العلامة، مرجعها إلى ماذا؟ إلى الوحدة. مو النفس شيء والمراتب ماذا شيء آخر حتى يلزم التركيب، لا، النفس في هذه المراتب، هي هذه من مرتبة، منها ننتزع بدن، من مرتبة ننتزع مثال، من مرتبة ننتزع ماذا عقل، ثم باتحادها النفس مع البدن تتحد بها كما تتحد بالبدن. هذه الأمور التي جاءت إلى البدن من خلال الحواس، النفس ماذا ستتحد بها، ثم يحصل لها علم حصولي. هسأل الآن بعد أن صار هذا معلوم لها بالعلم الحضوري، شنو صار معلوم لها بالعلم الحضوري؟ ها؟ مو صورة نفس الوجود، نفس الحرارة صار معلوم لها بالعلم الحضوري. صورة الحرارة جاءت إلى الحس، لو الحرارة جاءت إلى الحس حرارة، أحسنتم، هذا تتمة البحث السابق. أخر إحنا قلنا كل علم حصولي مرجعه إلى علم حضوري، تمام؟ قبل المادة الخارجية علمها حضوري شنو؟ أحسنتم، هي المادة، هي المادة تعلم بالحرارة حضورا، هي المادة، مو النفس الحاسة تأخذ ماذا؟ تأخذ الصورة من الحرارة، لا، الحرارة أين تأتي؟ ها؟ تأتي إلى اليد، هذه اليد هي ماذا؟ هي مرتبة من مراتب النفس، فالحرارة معلومة حضورا، تأخذ أنت ماذا؟ مفهوم الحرارة. بلي بلي بلي، اثار خارجي، بلي تنتقل شنو؟ وين؟ مو انتقلت الى عالم الذهن، عالم الذهن اخذ الصورة، انتقلت الى المادة، الى البدن، انتقلت الى الحرارة، انتقلت وين؟ مو الى المجرد، مجرد مستحيل ان تؤثر فيها ماذا؟ فلهذا انت جنابك، التفت جيدا، انت جنابك عندما تضع يدك في الحرارة يدك تحترق، مو النفس تحترق، ولكن بعبارة أخرى تستطيع أن تقول نفسي احترقت، ولكن في مرتبتها أي مادي. إذن الحرارة، أنت عندما تريد أن تأخذ مفهوم الحرارة، من أين تأخذ مفهوم الحرارة؟ أيضا من المعلوم الحضوري، ولكن هذا المعلوم الحضوري من أين حصلت عليه؟ ها؟ من خلال الارتباط بالواقع الخارجي. فإن الأعراض، هذا تعبير الأعراض، هم التعبير ماذا؟ تعبير مسامح، لأن الأعراض لا يقبل الانتقال، لا، هذا النش، هذا الوجود وهو وجود الحرارة، تعبير الأعراض شوي يسوي لنا إشكال في أنه كيف انتقلت، لا، فإن هذا الوجود وهو وجود الحرارة انتقل أين؟ ها؟ انتقل إلى المرتبة المادية للنفس، فصارت الحرارة معلومة بعلم حضوري. الآن النفس تأخذ ماذا؟ صورة. خب هذه الحرارة، هذه الحرارة جزئية، هذه الحرارة جزئية أم كلية؟ جزئية، والنفس مرتبطة بها أو غير مرتبطة بها؟ ها؟ فإذا النفس ارتبطت بالواقع الخارجي عن طريق الأدوات، فصارت الصورة جزئية بالحرارة. أعطونا مهلة، أعطونا مهلة، ليش مهلة؟ أقول الآن هذه الحرارة موجودة في يدك وغير موجودة، ها؟ النفس مرتبة من مراتب البدن لو مو مرتبة، فالحرارة حاضرة عند النفس لو مو حاضرة، ولكن عند مرتبتها المادية حاضرة، مو عند مرتبتها المجردة. بلغة؟ الآن هذا دا أقول، الآن هذه الحرارة موجودة في اليد لو مو موجودة في اليد، ها؟ هذه البدن اللي هي تعد ماذا؟ تعد مرتبة نازلة من مراتب وجود النفس، ها؟ سؤال، الآن أخذت صورة، هذه الصورة مرتبطة بالواقع المادي لو مو مرتبطة بالواقع المادي، عن طريق ماذا؟ أدوات الحيث، فثبت ارتباط النفس بالواقع المادي عن طريق ادوات الحيط، فانتقل ما لحكم الواقع المادي من الجزئية انتقل لمن؟ انتقل الى الصورة العلمية لهذا الارتباط. ان شاء الله واضح بعد المطلب، ها؟ لا، نفس، نفس نفس نفس بعد مجرد مجرد في عالم تجردها المثالي لتأخذ الصورة. هذه تنقسم، هذه تنقسم مو المفهوم الذي أخذته، هاي الحرارة تنقسم بلي، هاي اليد حارة اقسمها إلى قسمين تبقى حارة في هذا المقدار وهذا المقدار، يعني الحرارة انقسمت بانقسام ماذا؟ بانقسام البدن. أما مفهوم المأخوذ منها الذي أخذته النفس هم تنقسم ولا تنقسم؟ لا تنقسم، واضح صار المطلب بلي. أحسنتم، بعد صار تسامح، هذا مبني على أن النفس لها مقام رفيع هنا، وهي ماذا بعد ما موجودة أين؟ ما موجودة في مرتبة المادة، فنقول النفس علمت المادة بتوسط الحواس. لا، النفس علمت المادة ولكن في مرتبتها المادية، بل هذا مبني على هذا المعنى، على النفس، على الفكر المشائي، وهو أن النفس مجرد ذاتا مادية ماذا؟ فعلا. أما على مبنى الحكمة المتعالية قد عند ذلك ترتفع عندنا شبهة إلى الآن، إلى الآن تشغل بال الفكر الغربي، وهو أنه إحنا نحن مركبين من وجودين، مجرد ومادة، كل ينظر إلى نفسه يشوف واحد، أكو ماكو اثنين، فبعضهم صار مادي صرف، بعضهم صار ماذا؟ مثالي صرف. صدر المتألهين قال ماكو اثنين، أكو واحد، ولكن هذا الواحد مو واحدة عددية، واحدة حقة ظلية لها شؤون ومراتب. هذه الشؤون والمراتب داخلة في الأشياء لا بالممازجة، خارجة عنها لا بالمزايلة. يعني النفس داخلة في البدن لا بالممازجة، خارجة عنها لا بالمزايلة. وهذا هو النظر الأدق في معرفة النفس، مو هذا النظر الدقيق الذي يقولون النفس في وحدتها كل القوى، هذا النظر الدقيق. أما النظر الأدق إذا عرفت فهو أن النفس هي هذه المراتب وهي ليست هذه المراتب، هي وليست هي. أنت تقول نفس ومراتب النفس، خذ النفس وراء هذه المراتب، لا هي هذه المراتب، ليست شيء وراء ذلك. خش مادية غير خارجية، شلون يعني؟ يعني شلون؟ جيد، خوش سؤال، شنو يعني مثل ايش؟ بحثها ياتي، لا تقولون خياليه، قولوا مثل الوجدانيات، مثل الحب والبغض وكذا، هذا ما له وجود خارجي، هذا اللي منين حصلنا عليه؟ اشكال جيد، جوابه ياتي ان شاء الله في الصفحه اللاحقه، وهو انه هذه العد الصور، هذه الاشياء نحن من اين اخذناها؟ جوابه ياتي. جيد. خوش. الى هنا انتهينا الى ماذا؟ الى ان الحس صورته مجردة، ولكن الصورة العلمية الحسية مجردة، ولكنه إنما تكون جزئية بسبب ماذا؟ بسبب ارتباط الصورة في الخارج، مو بسبب ارتباط أدوات الحس في الخارج. خو أدوات الحس خل ترتبط بالخارج، الصورة ليش تصير جزئية؟ أنا شو على لسان حال الصورة العلمية تقول وما علاقتي بذلك؟ قول أدوات خلي ترتبط بالخارج، أنا لماذا أكون جزئي؟ تعبير هنا أكون مسامح إذا نبين النقطة باعتبار سيد العلامة عبر قال لارتباط أدوات الحس بالخارج، في مكان في أبحاث أخرى معبر ماذا؟ لارتباط الصورة بالخارج عن طريق الأدوات. هذا التعبير المسامح هنا لارتباط من جهة اتصال أدوات الحس بمادة المعلوم الخارجي، صار منشأ لإشكال صاحب التعليق. الصورة الحسية جزئية هذه الصورة الحسية لا بالذات، بل بسبب ماذا؟ بسبب ارتباطها بمادة المعلوم بالعربي، يعني بمادة المعلوم الخارجي، ولكن عن طريق ماذا؟ هسه إما عبر عن طريق أدوات الحس، وإما عبر عن طريق ماذا؟ المرتبة النازلة للنفس وهي البدن. واضح هذا؟ تعالوا معنا إلى الخيال. ما هي الصورة الخيالية؟ الصورة الخيالية مرارا ذكرناها في البداية في النهاية في علم الكلام، ذكرنا مرارا قلنا نفس الصورة الحسية ولكن بعد الانقطاع عن الخارج. الآن أنا أنظر إلى هذا الكتاب ثم أغمض العين، عندي صورة عن هذا الكتاب، هذه الصورة نسميها ماذا؟ صورة خيالية. حتى لماذا هذه خيالية صارت وذيك حسية صارت؟ أكو فروق بيناتهم بعد ذلك سنبين. المهم الصورة الخيالية هي تلك الصورة الحسية التي توجد بعد الانقطاع عن المعلوم الخارجي، عن مادة المعلوم الخارجي. واضح هذا المطلب؟ يوجد دليل على وجود هذه القوة في النفس تدرك الصور الخيالية أو لا يوجد دليل؟ نقول نعم، دليله مختصر جدا وواضح. أنا إنما أشير إلى هذه المطالب باعتبار أن علم النفس إحنا لا عدنا فتبحث في علم النفس حتى نقرأه ولا قارين علم النفس، فلهذا بالمقدار اللي يمكن هذه المطالب لابد تتضح حتى أنه يتبين المطلوب. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثامن من الأسفار صفحة 212 عندها برهان لطيف على إثبات هذه القوة في النفس. صفحة 212 في الحاشية رقم 5 يقول: والأولى أن يحتج على الخيال، مو المتخيلة، المتخيلة غير الخيال، بحثه سيأتي بعد ذلك، هذا الخلط اللي وقع في كلام الشيخ المظفر في أول بحث المنطق، خلط بين قوتي المتخيلة وقوة الخيال، مطلبان بيانه أيضا سيأتي وتقدم في بحث المنطق. والأولى أن يحتج على الخيال بالتذكر. كيف إذن؟ فإن ربما أحسسنا صورة ونتذكر أنها الصورة التي كنا أحسسنا قبل ذلك بزمان، ولا يتأثى الحكم بالعينية إلا مع انحفاظ الصورة في محل ثابت. أنت الآن ماذا ترى؟ إنسان زيد ترى، ثم تتأمل تقول هذا هو نفس الزيد اللي أنا رأيته قبل 10 سنوات. هذه أنت تحكم أن هذه الصورة التي جاءت إلى ذهني هي عين صورة جاءت إلى ذهني قبل 10 سنوات. ذيك الصورة محفوظة أو مو محفوظة؟ إذا مو محفوظة لا يمكن أن تحكم بعينية هذه الصورة لتلك الصورة وهي قوة الخيال. واضح صار المطلب؟ قال: وهو الخيال، تأمل فيه. طبعا البرهان لطيف وموجز ومرتب، ولكنه ليس له لصاحب المباحث المشرقية للفقر الرازي، هو ذكر أول من ذكر هذا البرهان على إثبات قوة الخيال في الفقر الرازي في المباحث المشرقية، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ما أخذ ذاك البرهان. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن الصورة الخيالية جزئية أو غير جزئية؟ ما هي الصورة غير جزئية؟ ولكن هذه الصورة الخيالية مرتبطة بمادة المعلوم الخارجي لو مو مرتبطة؟ أحسنتم، إذن مو أدوات الحس، لا مرتبطة عن طريق الصورة الحسية، والصورة الحسية مرتبطة بالواقع المادي عن طريق ماذا؟ أدوات الحس. وعلى هذا الأساس فالصورة الجزئية، فالصورة الحسية جزئية والصورة الخيالية جزئية، ولكن جزئيتها لا بالذات، وإنما بسبب ماذا؟ بسبب ارتباط بمادة المعلوم الخارجي، واحدة مباشرة والأخرى ماذا؟ بالواسطة. واضح صار المطلب؟ إلى هنا واضح؟ يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما الفرق إذن بين الصورة الحسية والصورة الخيالية؟ فقط هذا الفرق، وهو واحدة بالواسطة واحدة لا بواسطة. وقت ماكو أنا بين الفروق، خل نقرأ شوية، هذا صار يوما كل شيء ما نقرأ ما يصير، شوية نقرأ مولانا الفروق نخليها إلى غد. في انقسام العلم الحصولي إلى كلي وجزئي وما يتصل بهذا الانقسام، ينقسم العلم الحصولي يعني التصور، العلم الحصولي التصوري لا التصديقي، إلى كلي وجزئي. والكلي ما هو؟ والكلي ما لا يمتنع العاقل من فرضه. مراد من الفرض يعني من تجويزه كما يفسره بعد ذلك. مراد من الفرض مو الفرض والاعتبار، وإنما المراد من الفرض يعني جواز، ولكن مو الجواز الشرعي، الجواز العقلي. ما لا يمتنع العقل من فرض صدقه على كثيرين كالإنسان المعقول. يعني ماذا؟ الإنسان المعقول، الإنسان المتعقل. يعني ماهية الإنسان، يعني مفهوم الإنسان، يعني صورة الإنسان، هذا قابل للصدق على كثيرين، حيث يجوز العقل صدقه. إذا تبين من المراد من الفرض ماذا؟ التجويز، حيث يجوز العقل صدقه، صدق ذلك الشيء على كثيرين في الخارج. يوجد إشكال هنا؟ فقط أطرح الإشكال، جواب طالبوني بجوابه غدا أو أن تجاوبوني غدا، وهو أنه اجتماع المثلين ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. إذا صورة زيد يمكن أن يكون لها مصداق؟ إيه صورة أنا من أخذ زيد، هذا يقبل الانطباق على كثيرين؟ صورة زيد قابل الانطباق على غير زيد لو غير قابل؟ قابلة؟ ها؟ شنو انت جنابك تجوز ان اعادة المعدوم بعينه جائزة؟ شنو زيد كم مصداق له في الخارج؟ هذاك الثاني المصداق الثاني بعد هو زيد او غير زيد؟ ها؟ بعد شنو تقولون قابلية الصدق على كثير؟ صورة زيد بها قابلية الصدق على كثير؟ هذا الإشكال تأملوا فيه. وإحنا ندعي أن صورة زيد مفهوم بما هو مفهوم، يقبل الصدق على كثيرين أو لا يقبل؟ يقبل، مع أنه زيد في الواقع الخارجي له ماذا؟ مصداق واحد، والثاني بعد مو مصداق زيد، مصداق موجود آخر. تأملوا فيه جاوبوني هذا. قال والجزئي ما يمتنع العقل من تجويز صدقه على كثيرين كالعلم بهذا الإنسان. التفتوا جيدا، شوفوا التعبير ماذا صار، مو كالإنسان المعقول، كالعلم بهذا الإنسان. إذا ماذا؟ لابد أكو ارتباط بالمادة الخارجية، وهذا الذي يعبر عنه سيد الشهيد رحمة الله تعالى في علم الأصول، بأنه لا يكون العلم جزئيا إلا بالإشارة إلى الخارج. في الجزء الرابع من تقرات بحثه هذا التعبير عنده، هذا مراد نفس هذا المطلب، وهو أنه لا يكون العلم جزئيا إلا من خلال الإشارة، لأنه إذا سلفت عن الإشارة في قابلية الصدق على كثيرين. العلم بهذا الإنسان الحاصل بنوع من الاتصال. حتى كيف يتم الاتصال؟ بإحدى الحواس الخمس، بنوع من الاتصال بمادته الحاضرة، ويسمى علما حسيا ويسمى علما إحساسيا. وكالعلم بالإنسان المفرد، التفتوا جيدا شوفوا التعابير دقيقة، كالعلم بهذا الإنسان علم حسي، كالعلم بالإنسان المفرد زيد ولكنه من غير الارتباط بمادته الخارجية يكون علما خياليا، وكالعلم بالإنسان المفرد من غير حضور مادته ويسمى علما خياليا. وعدوا هذين القسمين، يعني العلم الحسي والعلم الخيالي، من العلم جزئيا ممتنع الصدق على كثيرين بسبب ماذا؟ خبر عده، بسبب ماذا؟ إنما هو من جهة ارتباط الصورة بمادة المعلوم الخارجي بسبب ماذا؟ أو بواسطة أدوات الحس، مو من جهة اتصال أدوات الحس. فلتكن أدوات الحس متصلة بالواقع الخارجي، ليش الصورة تكون جزئية؟ لابد الصورة ترتبط بالواقع الخارجي حتى تكون ماذا؟ حتى تكون جزئية. أما أدوات، شنو الصورة هي في أدوات الحس موجودة؟ افترضوا بأنه الصورة أدوات الحس ارتبطت ماذا؟ بالواقع الخارجي، افترضوا ذلك، أدوات الحس ارتبطت بالواقع المادي، ولكن لماذا الصورة تكون جزئية؟ لابد نفس الصورة ترتبط ماذا؟ بالواقع الخارجي. فلهذا التعليق مولانا علي. سيدنا عندكم اشكال بينوه يا مولانا اخر هاي تتكلمون هناك انا خباء ذهني ينشغ يعني انا ما سامع اشكالكم سيدنا بينوا اشكالكم تفضل شنو اشكالكم بلي يعني انتزعت من الحصه مو هي الحصه يعني الصوره مكانها في الحصه قفلت احنا قلنا احنا لابد يكون معلوم حضوري تنتزع منه صوره ما اقبل منكم الاشكالات باعتبار انه انتم في ابحاث سابقا ما كنتوا سيدنا في جملة من أبحاثنا هذني ما كنتوا فالآن الإشكال بالمعنى الأخص ما أقدر أقبل منكم ويمكن المناقشة فيه أولا هنا إشكال أكو يذكره شيخ مصباح في 359 في الحاجة رقم 359 بعد هاي العبارة مو من جهة اتصال أدوات الحس يقول ويمكن المناقشة فيه أولا بأن اتصال أدوات الحس بالخارج لا يوجب بنفسه عدم صدق الصورة العلمية على غير ما تتصل به احنا نقول لانه قال بانه جزئية الصورة الحسية بسبب ماذا اتصال ادوات العبارة مهمة والا سيد العلامة في موارد اخرى صرح بان النفس تتصل ماذا بان الصورة العلمية ترتبط ماذا بالواقع الخارجي ولكن عن طريق ادوات الحس فهذا الاشكال غير واردين وعد هذين القسمين من العلم جزئيا ممتنع الصدق على كثيرين إنما هو من جهة اتصال أدوات الحس بمادة المعلوم الخارجي قلنا صححوا العبارة يعني عبارة أدق قولوا هكذا اتصال الصورة الذهنية الحسية بالمادة الخارجية عن طريق أدوات الحس ولو عبر لها كذا لكان أدق في العلم الحسي مسامحة أخرى في تعبير السيد العلام بلي وأنا بدي أقول بعد النفس ما تتصل آخر النفس من تعبر النفس ما تتصل للواقع لأنه يتبادر إلى الذهن النفس مجردة فكيف تتصل إذا عبرتم لاتصال النفس بمرتبتها المادية بالواقع الخارجي أيضا عبارة صحيحة ولكن كما علمنا السيد العلامة مرارا أنه يتكلم على مباني المشاء على مباني أطالة الماهية ودائما يتكلم على حق مباني الحكمة المتعالية قال هذا تعبير وتوقف العلم الخيالي على سبق العلم الحسي خب لماذا أن الصورة الخيالية جزئية يقول متوقفة على الصورة الحسية وإذا كان التوقف سببا للجزئية جنابك بعد ذلك صفحة 244 ستقول وكاتصال العاقل في العلم العقلي من طريق إدراك الجزئيات بالحس والخيال بالخارج اتصال العقلي ماذا؟ بالخارج أم تكون صورة العقلية جزئية أو لا تكون؟ ها؟ تكون أو لا تكون؟ لابد أن تكون؟ أحسنتم إذا تبين أنه مراد مهنا من أن الصورة الخيالية تكون جزئية لتوقفها على الصورة الحسية ليس مجرد التوقف سببا لجزئية الصورة الخيالية وإنما سبب جزئية الصورة الخيالية هو أيضا ارتباطها ماذا؟ بالواقع المادي ولكن بالواسطة واضح صار المطلب ها مرتبطة بالواقع المادي تقول خو نفس الكلام يأتي أي في الصورة العقلية يقول لا الصورة العقلية بعد في الواقع المادي ما عدنا احنا في الصورة لها تلك الخصوصيات المشخصات في الواقع المادي حتى نقول انها مرتبطة بالواقع المادي هذا جوابه ان شاء الله يأتي في الصفحة لاحقة بناء على هذا بعد الاشكال الثاني ايضا للشيخ مصباح يندفع حيث قال بأنه لا يكفي توقف الصورة الخيالية على العلم الحسي دليلا على جزئيتها كيف والصور العقلية أيضا مسبوقة بهذا التوقف هذا الإشكال الذي أشرنا إليه وجوابه لا وهو أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول بأن الصورة الخيالية جزئية لماذا؟ مو لأنها متوقفة على الصورة الحسية بل لأنها مرتبطة بالواقع المادي وتوقف العلم الخيالي على سبق العلم الحسي وإلا أما إذا لم ترتبط بالواقع المادي فالصورة العلمية سواء كانت حسية أو كانت خيالية او غيرهما لا تأبى بالنظر الى نفسها ان تصدق على كثيرين. فروع يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.